ده بيعلمه كده عشان الخضر يبقى ايه. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. ولذلك قلنا لما تقول فتح قول فتح له، انا فتحنا لك مش عليك، يبقى النعمه اللي جايه دي عليك انت. فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته. فيمكن دي ابتلاء لك، ويمكن اللي ما عندوش يرحم من هذا الابتلاء يبقى احسن منك. اذا لا تأس على ما فاتك لانه مش هترده، ولا تفرح بما فاتك لانك مش عارف هتنجح في استقباله ولا ما تنجحش. يبقى خليك كده زي ما قال الرجل، وكل رجلا كالضرس يرسو مكانه ليمضغ، لا يعنيه حلو ولا مر. ودي الحكايه اللي العلماء النفس قال لك هي دي الخلاصه، انك انت تمر بك الاحداث فما تتاثرش ولا تنفعل لها، لان تاثير الحزن زي تاثير الفرح، لان الحزن يصنع قبضا والفرح يصنع بسطه، واي عضو له كيان مخصوص لا يحب القبض ولا البسط، فابعد عنه الاثنين عشان يظل في ايه في فطرته السليمه صالح للايه للجسد، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. طب الفرح ممنوع؟ قال لك لا، الفرح الذي يوحي بالاختيار والتباهي والغرور يبقى هو ده الايه الفرح المذموم، انه في فرح الواحد ينبسط منه. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، مش كده؟ الله. طب هناك مثلا الحق فبذلك فليفرحوا هو خير مما ايه مما يجمعون. يبقى فيه فرح ما يورثش بطر ولا قيلاء، بس يورث انكسار، ولكن فرح يورث بطر يبقى ده هيبقى عليه. فما دام المصائب لا تقدر تجيب اللي فات ولا تقدر تضمن اللي هو قات. نعم، ما دام في كتاب من قبل ان نبراها اعرفوا دي، ما لا تحزنوا في لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. اذا جاب في الفرح لانه قايل على حاجات نفرح به، قال لك بس الفرح ما يؤديش الى الحكايه دي، ما يؤديش كل مختال، وكل مختال يعني متكبر وفخور مفتخر. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. سلام، انتقل من معنى الى معنى جديد، فهو إذا لم تكن مالكا وما عندكش حاجة تنفقها ما تأمرش واحد بالبخل. أنت ما عندكش ما تأمرش بالبخل، ليه؟ لأن الله يريد أن يوسع قبضة المؤمن على إخوة المؤمنين، فقال لك ما أنتش غادر ما تأمرش بالبخل، زي ما أنتش غادر تنفق أنا مش هبريك من أنك أنت ليك مجاهدة. شوف المراحل عشان يعمل ايه، عشان يحبب كما حبب في الانفاق يبغضنا في البخل. في واحد يبخل من ذاته، ادي واحد، في واحد بيبخل من ذاته لا، ويجي الكريم يقول له كف ايدك. يبقى لو قال لك عندنا في الفاعل يقول لك بقى انت لا ترحم ولا تخلي رحمه ربنا تنزل، مش هم قالوا كده كلام فطري؟ لا ترحم ولا تخلي رحمه ربنا تنزل. ويأمرون الناس بالبخل، كان الشح والبخل تعداهم الى غيرهم، بان هو ما عندوش اللي يبخل به. يقوم يجي الواحد يقول له انت مجنيت، ما تسيب عيالك مش عارف ايه ده، ما انت علينا الله سيبهم. يقوم يزهدوا في الايه دي، حصلت ولا ما حصلتش؟ الم يقولوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا؟ بس انتم مقفوشين في دي، صحيح انتوا امرتم الناس انهم ما ينفقوش على الناس اللي في الصفة. ليه؟ لان الدنيا عندهم منفعة، وفهمين ان دول حوالين النبي عشان ينفق عليهم، صدوا ايدكم عن النفاق عشان يقولوا ما هو. بيقولوا حتى الجماعة الشبيحة اللي بيبقوا حوالين الناس الطيبين يقول لك الولي يسر يبر، يسر يعني يقول لنا كذا ودينا سر من عنده، يبر يعني نعيش في ايه في يسر. فقالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ايه

من خفت الموازين. يبقى انزلنا الكتاب للي هيلتزم، ما يبقاش فيه مشكله ابدا، ولا يبقى فيه حق ولا باطل، انما حق واحد ما فيش غيره. انما لما الناس تختلف بقى في البينات، واحد يطيع واحد يعصي، يبقى هيبقى في حق وفي ايه، مين اللي يميز الحكايه دي؟ يبقى لازم يجي الميزان. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معه الكتاب والميزان، اما الكتاب فللي ينفذ التشريع ما يبقاش فيه حاجه، واما الميزان فان حصلت غفله ومخالفه ليقوم الناس بالقسط بالعدل. وما دام يقوم الناس بالقسط والعدل كل الدنيا ترتاح، ما دام فيه قسط، اما قسط من نابع من الضمير المتجه، واما قسط من القضاء اللي هيحكم. ولذلك من المصلحه في التقاضي ان لا تطول امد المقاضاه. ليه؟ لان طول امد المقاضاه بيعمل ايه؟ بيوهم الناس، يقول لك ايه ده هتقعد لها سنتين ثلاثه على ما سنتين، وبعدين نقعد تبهت الجريمه، وبعدين واحد اتى وعايزين نقتله دلوقتي، حياتك انتهت واتنست مصرع اللي فاته، لكن اللي هنقتله بقى في حياتنا هنعتدي عليه، يوجد ايه؟ شيء من الرحمه. ثم يختل النزاع. ولذلك بقول اوعوا الحكايه واحذروها من نفوسكم، ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله، لانك ان عملت العمليه دي اشتاقا على اللي هينجلد ولا اللي هينضرب ولا اللي هيموت هتخليها تستشري، وما دام تستشري تفسد المسائل، يبقى لازم ياخذ عذابهما ايه، وليشهد عذابهما طائفه من الايه، من المؤمنين، ليقوم الناس كلهم بالقسط. ساعات يشوفوا القاضي حكم بالحق، القاضي حكم بالحق يقول لك اه ده النيابه بتلوعه والمجرم ده لحد ما يعرفوا الايه الحقيقه ويجيبوه، بس تبقى سريعه، يبقى ايه يوم يقول لك لا يا عم، انما واحد عمل بره بره، محامي الحم بالحجه بره، قاضي مش عارف اترشى مش عارف ايه، يبقى العالم يفسد ولا ما يفسدش؟ ده القاضي لما بيكون نزيه اللي في ايده الميزان ده، شوفوا كان في زمن المهدي واحد اسمه قامع، كان قاضيا نزيها ومحكوم بالنزاهة، فدخل يوما على المهدي الخليفة العباسي قال له يا أمير المؤمنين أقلني من القضاء، أقلني مش عايز القضاء. قال له ولمن من العدل بعدك؟ قال له يا أمير المؤمنين لم أعد أضمن نفسي في القضاء، فكما وثقت فيا فوليتني قاضيا فسخفي ايضا لما اطلب منك المعادلة، واما ان اكون كذاب ولا صادق، فان كنت كذاب ما تبقيش على قاضي كذاب، وان كنت صادق تقبل كلامي. قال له طب بس قول لي ايه السبب؟ قال يا امير المؤمنين خصمان عرضا علي، وكل مرة ياتي واحد منهم بالحجة فلا احكم فأأجله، وفي يوم دخل علي خادمي وإذا بيده طبق من رطب وقد شهر عني أني أحب الرطب، فلما جاء لي به قلت أتستطيع أن تصف لي من جاء لك بهذا الطبق؟ قال صفته كيت وكيت، عرف أنه هو اللي له قضية عنه، فأخذ الطبق وقال له رده، فرد الطبق، قال يا أمير المؤمنين فرددت الطبق، ثم جاء في اليوم الثاني الاثنين قدامي فوالله يا أمير المؤمنين ما استوي في نظري مع أني رددت الطبق، إنما عرفت إن ده بيحبني وجايب لي طبق ومش عارف إيه، ما استويش في نظر الاثنين، فأنا ما كنتش أغضب على نفسي. أدي القضاء اللي بيعمل بيحتم المشاكل، مش بيحتم قضية اثنين، بيحتم قضايا مجتمعة. وإلى لقاء آخر.